بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم قبس لعلكم تصطلون يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما وعلى وجدتها وقومها يسجدون صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أفسدوها وجعلوا

بل أنتم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قاوية إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون